ولا بصوتك على قهوة عالمية فصل 6 نجوم اف ام الاذاعة رقم 1. معانا زبون القهوة محمد كشاف القهوة تحديدا. يا حمادة ازيك؟ الحمد لله يا يونس، كله كويس؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. محمد اكيد بتحيات لكل زبائن على القهوة الفيسبوكيين والتويترين. طبعا واجهت تويتر على الفيسبوك كله بقى ماشي، واجهت تويتر على فيسبوك بنحييهم كمان. يلا محمد يا كشاف، عايز تقول ايه لمين؟ تفضل. كنت مستعين طبعا بنهاية طبعا معني انا واخواتي، وعايز حسن عبد المنعم ومصطفى اخويا، عايز اقول لشوشو او شيماء سمية بنت عم، الف الف الف الف كمان الف مرة الف مبروك على الخطوبة والفاتحة بكرة ان شاء الله يعني، وربنا يتم كده ويتم على خير. والخبر ده والله فرحنا يعني كلنا كده، وربنا يعلم الفرحة يعني. دول يا محمد يا جماعة، انتوا بس عايزين نوضح حاجات. انتوا يعني لما حد يتصل يقول لحد كل سنة وانت طيب، وحد يهاني حد في عيد ميلاده مثلا بيبقى مبسوط، انت متصل تبارك بمناسبة خطوبة. محمد انت مديني اداء واحد متصل يعزي. محمد اعمل ايه؟ افرح يا حبيبي، يعني افرح يعني ولا اعمل ايه؟ اعمل اي حاجة، حسسني ان انت متصل تبارك. بص ممكن تتكلم، انا عايز اقول لها مبروك زي ما انت بتعمل. انا ممكن اسمعت صوتك دلوقتي. الف مبروك يا شوش. ليه؟ ايوه بقى خمسة ومواه. الف مبروك. طيب استنى بقى يا محمد، استنى بس استنى الاداء الفيك ده، اصبر عليا. اقول لك واحد اتنين تلاتة وقول. انت زهقتني يا محمد. واحد اتنين تلاتة. عايز اقول شيماء الف مبروك على الخطوبة طبعا، وربنا يتم لك كده على خير بقى، وخبر خبر خطوبتك فرحنا كلنا بقى وعيلة بحالها. و انت ايه محمد؟ يا محمد المكالمه مش نافعه يا جماعه. يا زباين شايفين المكالمه دي تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز. طيب يا جماعه انا انت شايفين اللي فاتت. لا علم ايه، انت بتتصل متعلم عليك جاهز اصلا يعني؟ لا لا لا لا. انت تتصل تقلبها حزيني يا تقلبها سباق عربيات. محمد فرصتك الاخيره، هنعيد من ثالث واديني مكالمه تنفع مكالمه تهنئه، والا بقى هيتعلم عليك العلامه الكبرى. لا. الكبرى طالعه دلوقتي، اظبط نفسك يا حماده. طب غششني. طيب قول لي يعني انا جبت كل انا لعبت لك كل الالعاب، اعمل لك ايه اكتر من كده؟ بص يا محمد تاني. بص كده استهدى بالله كده وابدا من جديد. وبارك لبنت ايه بقى؟ بنت خالتك؟ بنت عمك؟ يعني بنت عمي. بنت عمك. بارك لها على المناسبة السعيدة وافرح كده وانت بتتكلم. يلا يا حبيبي. ده هو بيبارك لها بلغة الإشارة تقريبا. ألف مبروك يا شوشو على الخطوبة، والله يفرحنا لك كلنا، وإن شاء الله عقبال الليلة الكبيرة كده بقى وهنظبط الدنيا. اقول ايه طب بص يعني احنا هنقص الحته بتاعت اقول ايه. قول بقى يعني بنت، هي بنت ايه؟ بنت مين؟ بنت عمك. الصفات الحلوه اللي فيها ايه؟ انها جدعه. قول بقى جدعه وطيبه وبتقف معانا. جدعه وطيبه. بص يعني هي اصلا من الناس اللي على تربيه وانا صغير. لا بجد يعني تيجي نكلمها ونعمل قعده عرب ونكلمها مع بعض وخلاص، بدل ما نقعد نسجل مكالمه مش هتتسجل في سنه. نعم نعم الله عليك يا حبيبي. هي كده كده سامع دلوقتي واتصل بابا وقطع وكده. بس طب ثانيه واحده الاول، اختي برضه هي عايزه تشارك كمان بقى وكده. طب ما ناخد مكالمه اختك وننفض لك يعني. لا هي لا اكيد لا اكيد لا دايما لا لا. البنات بتبقى يعني قدرتها على التجميع اعلى. انا النهارده عندي مكالمات خياليه، بداناها بمكالمه فظيعه وختمناها بمكالمه افظع. ويقول لك انا بتصل بتعلم عليا. ده انت اتعلم عليك علامه السنين النهارده. يا راجل يعني لا ما تقولش حاجه. بص خلاص احنا هناخد اللي انت قلته ده هنطلع منه حاجه، ما تقلقش. ادينا اختك يا حماده. يلا يا حماده. يلا يا حماده. يلا حبيبي اديني اختك.